الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، عذر رسول الله إن قصرت في وصف أفضالكم، فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديم ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جن العباقرة كلها في أوصاف له لن تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعها كانت مدادا لوصف أحمد ما كفى. تكفيه لكيا في السماوات العلى، وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور الحبيب محمد لن يختفى. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، نعيش مع نور الحق والإيمان والمنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، يأتلوها على مسام حضراتكم علم من أعلام جمهورية مصر العربية وقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الأستاذ والشيخ عيد السيد إبراهيم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من القرآن الكريم كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها صارت له نورا وبرهانا يوم القيامة. صدقت سيدي يا رسول الله مع القرآن الكريم. Oh. فإذا قمأنتم ولا تكلوا في بيت غا بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن بين الناس بما الرحيم. ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون Oh. الله وحبيبه حكيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ومعي خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل ولولا فضل الله عليك ورحمته ولولا فضل الله لما الطائفة وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم بصدقة أو معروف صدق الله العظيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لقد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها على ما سمع حضرتكم علم من أعلام جمهورية مصر العربية والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الأستاذ والشيخ عيد السيد إبراهيم. يطلب تلفونيا 25 96 728. نقلت اليكم على احدث مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية واحدث فراشة ذهبية بمحافظة الشرقية، وكذلك ايضا واجب الضيافة ادارة اولاد الحاج عيسى حسين المحمودي بالمحمودي مركزية شرقية. تليفونيا 25 97 303. وشكر الله سعيكم جميعا.